حصريا على موقع djkimo.com. طايرين في السما احنا اصحاب البلد، مهما بتجري ولا تعدينا ولا تشوف فص في السابق، بيعها وبعمل قلق ويلو اللي يكون خصمي وبدا بصنع للاخصام، انا قلق باين كل الاعداء، انا ودكتور ديزل فينا متميزة إيه؟ وانا والاسطورة إيه؟ كشنا عبا الفيزا إيه؟ ما تكونش هنا تلعبوا بالنار يا عيال شنيبة إيه؟ دايما في جديد انا الاصل، بقول للسين بطل طص، انا لعب للظهر مش شبه شيبة، اخواتي ابطال اخصمنا شنيبة، جيلنا سليم هتمشي بالكبير، انا قلب ابيض بس راسي عنيدة، في جنبي اوزي في دي اي كي، احس نفسي جوه جي تي اي، قطع طريق فانت مش هتعدي، ارش خزنة شطة بالكي، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، هو ده اسلوبي انا الاوريجينال وكل كوبي، زي الاسد ما غيرش توبي، راعيكوا اسمي وتخافوا صوتي، لو ضد تتجار انا مافيا بلا ام شوتجان، في السحابه بندبكوا فرد فرد، واللي اتحداني جبتوا ارض جبتوا ارض، انا ماشي وراسي عاليه فوق، خصمي ينبح زي كلب رود، رن رد تخاف يقول الو، جيت حضرت اسكت ما اسمعش صوت، انا ماشي من غير ما حبكها، خصمي ينبح اخصم ببلكها، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، بحب اتصور كده او كده او كده، ديزر برودكشن.